بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في الاستنجاء بالماء. قال: حدثنا قتيبة ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب البصري قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفعله. وفي الباب عن جرير بن عبد الله البجلي وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وعليه العمل عند أهل العلم، يختارون الاستنجاء بالماء، وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم، فإنهم استحبوا الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي في جامعة: باب الاستنجاء بالماء. الاستنجاء كما هو معلوم من النجو، وهو قطع، وهو قطع أثر الخارج، ويكون ذلك بالماء، ويكون بالحجارة الذي هو الاستجمار، ويقال له استنجاء كما مرت الروايات، كما مرت التراجم عند الترمذي رحمه الله بذكر الاستنجاء. ويقال له استنجاء اللي هو بالحجارة، يقال له استنجاء، ويقال له استجمار. وأما بالماء فلا يقال له إلا استنجاء. فإذا الاستنجاء يأتي للحجارة ويأتي للماء لأنه من النجو وهو القطع، والمقصود من ذلك قطع أثر الخارج سواء كان بالماء أو بالحجارة. وأما الاستجمار فإنه لا يطلق إلا على ما يكون بالحجارة، لأن الاستجمار مأخوذ من الجمار، والجمار هي الحصى كما هو معروف في رمي الجمرات، يعني الحصيات. فالاستجمار استعمال الجمار التي هي الحجارة، استعمال الجمار التي هي الحجارة. فعلى هذا يكون الاستنجاء يأتي للماء ويأتي للحجارة، والاستجمار لا يكون إلا في الحجارة لأنها من الجمرات وهي الحصيات أو هو الحصاء، فيكون خاصا به. أبو عيسى رحمه الله أورد حديث عائشة أنها قالت للنساء: مرنا أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وقوله مرنا فإني أستحييهم يعني أنها تستحي أن تكلمهم يعني في ذلك، ولكنها تخبر الأزواج، والأزواج يخبرنا أزواجهن يعني بحديث عائشة وبما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها. ومعنى أن استعمال الماء في قطع الخارج هو الأولى، لأنه يزيل الأثر ويطهر النجاسة لو كانت تعدت محل الخارج. وإذا تعدت النجاسة محل الخارج فإنه يزيله الماء، بخلاف الجمار أو الحجارة فإنها تزيل الأثر من مكانه، ولكنه إذا تجاوز محل الخروج وانتشر إلى مكان آخر من الجسد سواء الذكر أو غير الذكر فإنه يحتاج إلى الغسل عند ذلك لإزالة النجاسة. فإذا استعمال الماء هو, هو, هو, هو, هو الأولى وهو الأفضل، وهو الذي يعني قال الشيخ لأنه أنهم يستحبونه لأنه الأفضل، ولأنه يكون به تمام الإنقاء وتمام التنظيف وتمام التنظيف، وإن كان استعمال الحجارة مجزئا. وأما الجمع بينهما فيجمع بين الحجارة وبين الماء عند الحاجة، ليس دائما، الإنسان يعني يستعمل هذا ويستعمل هذا, يعني إذا كان ما هناك حاجة للحجارة يستعملهما فقط ويكفي, وإن كان هناك حاجة للحجارة بمعنى أن يكون هناك جرم يعني يخرج من الإنسان بدلا أن تباشره يده يباشره بإزالته بالحجارة ثم يأتي بعد ذلك بالماء, فهذا هو الذي تحتاج إلى أن يجمع بينهما, تحتاج إلى أن يجمع بينهما. أما إذا لم يكن هناك حاجة فإنه يجزئ فإن الاستنجاء يعني هو أولى ويجزئ الاستجمار, ويجزئ الاستجمار ويكفي, وإن لم يضاف إليه ماء. فعائشة رضي الله عنها وراء تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله, وقد جاء في بعض الأحاديث التي فيها في الصحيحين أن عن أنس أنه كان أحمل أنا غلام إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء, إداوة من ماء وعنزة يعني وعاء فيه ماء ليستنجي به بعد الفراغ من قضاء الحاجة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعله, الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعله وكان يستعمل الاستجمار كما جاء في حديث مسعود الذي تقدم ائتني بثلاثة أحجار, ولكن استعمال الماء أولى من استعمال الحجارة إذا أمكن, والجمع بينهما عند الحاجة هو الأولى حيث يكون هناك جرم يحتاج إلى إزالة بالحجارة ثم يأتي بعد ذلك استعمال الماء. عن عائشة رضي الله عنها قالت مرنا أزواجكن أن يستطيبوا بالماء. يستطيبوا يعني يعني يطيبوا يعني أجسامهم أو يطيبوا مكان الخارج بتنظيفه وإزالة مكان الخارج بالماء, يعني بحيث يعني يكون المكان طيبا يعني ليس فيه شيء من آثار الخارج, أن يستطيبوا بالماء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله, يعني معنى ذلك أنه يستعمل الماء كما استعمل الحجارة ولكن استعمال الماء هو الأولى. قال حدثنا قتيبة, قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة, ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب البصري, ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب البصري وهو صدوق خرج مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه, صدوق خرج مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. قال حدثنا أبو عوانة, أبو عوانة هو الوضاح ابن عبد الله اليشكري, أبو عوانة الوضاح ابن عبد الله اليشكري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن قتادة, عن قتادة من دعامة السدوسي البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن معاذة, عن معاذة ابن عبد الله العدوية وهي تابعية ثقة أخرج لها أصحاب كتب الستة. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن جرير بن عبد الله البجلي, وفي الباب عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة. وأنس, وأنس بن مالك وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأبي هريرة, وأبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا على الإطلاق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أهل العلم يختارون الاستنجاء بالماء, وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم فإنهم استحبوا الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق, وهو أفضل كما قلت لأنه فيه إزالة الأثر من مكان الخروج, وفيه أيضا إزالة ما قد يكون تجاوز مكان الخروج الذي لا تحصل إزالته إلا بالماء ولا يحصل تطهيره إلا بالماء, ولا يكون تطهيره بالحجارة إذا تجاوز محل الخارج. قال وبه يقول سفيان الثوري, سفيان الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وابن المبارك, وابن المبارك وعبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. والشافعي. والشافعي محمد بن إدريس الشافعي هو أحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. البخاري تعليقا وأصحاب السنة. وأحمد. وأحمد بن حنبل هو أحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المشهورة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وإسحاق. وإسحاق بن ابن راهوية، وإسحاق هو ابن راهوية وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. يقول السائل: قولها رضي الله عنها مرن أزواجكن، هل يدل هذا على لزوم استخدام الماء في حالة وجوده وعدم استعمال الحجارة لوجود الماء؟ ما يدل على لزومه، أقول ما يدل على لزومه، لكن يدل على أنه هو الأولى. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، فأتى النبي. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاجته فأبعد في المذهب. قال: وفي الباب عن عبد الرحمن بن أبي قراد وأبي قتادة وجابر ويحيى بن عبيد عن أبيه وأبي موسى وابن عباس وبلال بن الحارث رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ويروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يرتاد لبوله مكانا كما يرتاد منزلا. وأبو سلمة اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة، أبو عيسى هذه الترجمة، باب ما جاء أنه ما جاء أنه إذا أراد الحاجة أبعد. كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب. كان النبي صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب، يعني إذا أراد قضاء حاجته فإنه يذهب إلى مكان بعيد بحيث يعني يبتعد عن الناس، بحيث لا يرى أحد يعني شيئا منه عليه الصلاة والسلام. ومعنى ذلك أنه لا يكون قريبا من الناس عندما يذهب، وكانوا في البر أو كانوا في مكان فيذهب يعني ويكون في قريب منهم، وإنما يبتعد عنهم. هذا هو المقصود من من من من من من من إرادة الترمذي رحمه الله هذا الباب، وإراد حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أنه كان عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته فأبعد في المذهب. كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته، يعني ذهب لقضاء الحاجة فأبعد في المذهب، أي ذهب إلى مكان بعيد، ذهب إلى مكان بعيد يعني حتى يعني لا يرى يعني ولا ترى عورته صلى الله عليه وسلم، فلا يكون قريبا وإنما يكون بعيدا، لا سيما إذا كان المكان مستويا وليس فيه منخفضات ولا يعني مرتفعات. أما إذا كان فيه منخفضات واقتفى ولم يعني يره، فهذا يمكن أن يحصل به المقصود لأن المحذور يزول. وأما إذا كان المكان مستويا فهذا هو الذي يحصل أو يطلب معه الابتعاد عن الناس، يعني حتى لا يرى الناس شيئا منه. وهذا يدل على كمال التستر والابتعاد عن رؤية أن يرى شيئا منه، أي من الإنسان الذي يقضي حاجته، وهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو الملقب بندار العبدي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة وهو شيخ أصحاب كتب الستة. عن عبد الوهاب الثقفي. عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن عمرو. محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، لأن الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، والسابع فيه ثلاثة أقوال. فأما الستة المتفق عليهم فهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وعروة بن الزبير بن العوام وخارجه بن زيد بن ثابت وسعيد بن المسيب وخارجه بن زيد وسلمان بن يسار، هؤلاء متفقون على عدهم في الفقهاء السبعة. وأما السابع ففيه ثلاث أقوال. القول أحدها أنه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الذي معنا في هذا الإسناد، والثاني أنه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، والثالث أنه سالم بن عبد الله ابن عمر بن الخطاب. هذه هي الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وهذا الذي معنا في هذا الإسناد هو أحد السبعة الفقهاء السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال، ويأتي ذكرهم واشتهروا بهذا اللقب ويأتي ذكرهم به حتى لا يحتاج إلى عدهم لأنهم معروفون. فكلمة الفقهاء السبعة تغني عن عد سبعة أشخاص، تغني عن عد سبعة أشخاص. ولهذا يقولون في بعض المسائل الفقهية، وهذا القول قال به الأئمة الأربعة هو الفقهاء السبعة، لما يقول أبو حنيفة والشافعي وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وعبيد الله بن عبد الله وفلان وفلان وفلان كلمتين، قال به الأئمة الأربعة هو الفقهاء السبعة. مثل مسألة زكاة العروض، في مثل مسألة زكاة العروض فإنهم قالوا فيها عند ذكرها وقد قال بها الأئمة الأربعة هو الفقهاء السبعة، وقد قال بها الأئمة الأربعة هو الفقهاء السبعة. فكلمة الفقهاء السبعة هذه أغنت عن ذكر أسمائهم وعن ذكر عدهم لأنهم اشتهروا بهذا اللقب اللي هو لقب الفقهاء السبعة في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم في عصر التابعين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وهو صحابي مشهور أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وكان أسلم قبل بيعة الرضوان، وهو الذي كان على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم عند البيعة عندما كان يفاوض ويحصل الكلام مع سهيل بن عمرو وأبي سفيان في الصلح، كان المغيرة بن شعبة قائما عليه وهو واقف يحرسه ويبين أو يعني يوقره ويحترمه ويظهر أمام الكفار يعني الاحتفاء به والاهتمام به صلى الله عليه وسلم. فكان من المشهورين في بيعة الرضوان ومن الدارزين في بيعة الرضوان، لأن وقوفه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم صار يبين بوضوح أنه ممن شهد بيعة الرضوان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال وفي الباب عن عبد الرحمن بن أبي قراد. قال وفي الباب عن عبد الرحمن بن أبي قراد وهو صحابي أخرج له النسائي بن ماجه. النسائي بن ماجه. وأبي قتادة. وأبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري أخرج أصحابه في الستة. وجابر. وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويحيى بن عبيد عن أبيه. ويحيى بن عبيد عن أبيه. يحيى بن عبيد بن رجاء ما أدري ما لم أقف له على ترجمة قفت على شيء. يحيى بن عبيد. يحيى عبيد بن عبيد بن رجاء. هو هذا ليس الابن والأب للصحابة، يحيى بن عبيد المكي مولى السائب بن أبي السائب المخزومي. بس أبوه. وأبوه عبيد مولى الثاب المخزومي مقبول ليس بصحابي ليس بصحابي وحديثه من الحارث بن أبي أسامة من مسند أبي هريرة عن أبي هريرة من ذكره كشف النقاب كشف النقاب عما قال فيه أبو عيسى وفي الباب يعني عن يحيى بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة عن أبيه اللي هو عبيد بن رجاء لا عن أبي هريرة. عبيد مولى الثاب المخزومي مولى الثاب المخزومي مو بقاله بالرجاء في التقريب في التقريب موجود نعم والحديث نفسه لا والحديث نفسه يعني ذكر يعني فيه انه راويه في هذا الكلام كشف كشف النقاب لما جاء الى هذه المواضع قال يحيى بن عبيد عن ابيه يقول عند الحارث بن ابي اسامه كما في المطالب عن ابي هريره جل التعليق اللي فيه شو اسمه في تحفة الأحولي أو في اللي قال يعني ويحيى بن عبيد بن رجاء عن أبيه ولا مقف ولا أعرفه ما ولا مقف ما ترجع ما الذي قال هذا هو أحمد شاكر ولا تحفة الأحولي تعرض لحديث أبي قتادة وحديث جابر ثم في كلام يعني في نفس الكلام يعني أقول في نفس الشرح يقول لما قالوا في الباب عن عبد الرحمن بن أبي قراد بضم القاف تخفيف الراء الأنصاري صحابي له حديث لا ذكر هذا في موضع آخر يعني في نفس الشرح يحيى بن عبيد بن رجاء ما أدري عنده مشاكل ولا عنده ولا ذكره لا ذكر الشيخ حسن الله إليك الحديث الذي سيأتي كان يرتاد لبوله قال الهيثمي في مجمع الزوائد بعد ذكره هو من رواية يحيى بن عبيد بن رجع عن أبيه قال ولم أرى من ذكرهما أيوة هذا في حديث اللي سيأتي كان يرتاد لبوله يعني معناه أنه يعني إسناد آخر يحيى بن عبيد بن رجاء أنه أتى به لما أتى وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتاد لبوله مكانه قال ولم أقف على من أخرج هذا الحديث بهذا اللفظ وقد أخرج الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة بلفظ كان صلى الله عليه وسلم لكن الإسناد هذا الذي فيه الذي فيه يحيى بن عبيد بن رجاء عند الحارث ما رجعت أنا أخذت من كشف النقاب كشف عند الحارث يقول يقول نعم كما في المطالب تقول في مسند الحارث كما في المطالب لأن صنيع الترمذي هنا يفيد بأن أبوه صحابي لأن يتكلم عن الصحابة والباب عن فلان وفلان أي صحابة هو الآن يعني على هذا هو مسند أبي هريرة وهو ما ذكر أبو هريرة لا هنا؟ ما ذكره في هذا الموضع في هذا المكان وفي الباب عن فلان وفلان لا ما فيها أبو هريرة لا بس كونه يقول يحيى بن عبيد يعني المتبادر أنه يعني يقصد أن عبيد صحابي لأن إذا قيلوا في الباب عن فلان وفلان مصدهم صحابة فإذا كان عند الحارث بن أبي سامة في هذا الإسناد وأنه عن أبي هريرة يعني فيكون يعني معناه أنه يعني إما أنه يعني يحيى بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة ويكون يعني مثلا أبو هريرة هو الصحابي أما كونه يراد يعني أنه تابعي فهذا ليس من أقول ليس من طريقته أنه في الباب يذكر الصحابة ويذكر شواهد وهو مثل أبي هريرة على هذا الكلام قال وأبو موسى وفي الباب لازلنا وفي الباب أبو موسى هو عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه وحديثه هو أخرج أصحاب كتب الستة وابن عباس عبد الله بن عباس بن عمطالب ابن عبد المطلب أحد العباد الأربعة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وبلال بن الحارث أخرج حديثه أصحاب السنن أصحاب السنن قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتاد لبوله مكانا كما يرتاد منزلا. يعني أن معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتاد لبوله مكانا كما يرتاد له مكان منزلا، يعني كما أنه عندما يبحث عن منزل يبحث عن سهل عن مكان سهل، فإنه أيضا عندما يذهب إلى قضاء الحاجة يبحث عن مكان سهل، بأن يكون يعني مثلا رخو، أن يكون يعني سهل بحيث يعني لا بحيث يعني يتشرب الماء البول إذا كان تراب، وكذلك أن يكون منحجرا لا أن يكون عاليا بحيث يرجع عليه الماء، وكذلك أيضا يعني لا يكون في جحر لأن في ذلك إيذاء لمن يكون في الجحر، ولأنه قد يكون فيه شيء من الهوام وتخرج عليه فيهرب ويفر ويحصل النجاسة على جسده وعلى ثيابه، فيختار المكان المناسب الذي يكون يعني فيه سهولة وفيه أرضه يعني سهلة وترابية يعني تشرب الماء، ولا وأن لا يكون مرتفعا الذي أمامه مرتفع بحيث يعني ينزل عليه، وإنما يكون يعني في مكان ينزل الماء ويتسرع أمامه لا أنه يكون أمام مرتفع فينزل عليه، وهكذا يرتاد لمكانه ويختار لمكانه لبوله لحاجته المكان المناسب. نعم. قال ويروى ويعني والترمذي وكذلك وهذا اللي هو أحمد شاكر وكذلك صاحب اتفق أنه لم يقف عليه. لكن من حيث المعنى صحيح، أقول من حيث المعنى صحيح، الإنسان أنه يختار لمكانه مكانا سهلا هذا أمر مطلوب، فلا يكون صلبا بحيث يصل إليه رشاش البول ورجاز البول. قال وأبو سلمة اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، هو مشهور بكنيته أبو سلمة واسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف. ما أذكر أنه يعني كل صحابة الذي أذكر فيما مضى كل صحابة، والمقصود من ذلك الشواهد، المقصود من ذلك الشواهد، والشواهد هي التي عن الصحابة، فلا أدري يعني هل يعني الذي مضى ما أذكر أنه مرة لنا تابعي. هنا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب، يقول السائل هل يمكن أن يقال إن الابتعاد في المذهب يكون عند إرادة الغائط؟ أما بالنسبة للبول فإنه يخفف فيه لحديث حذيفة الذي ذكر فيه البول قائمة، هذا كما هو معلوم للحاجة يعني، وكان يعني في نفس البلد وليس في بر، ولكن كما هو معلوم كله في كشف عورة وكل فيه قضاء حاجة، والحاجة تشمل هذا وهذا، تشمل البول والغائط، فلا يكون الأمر مقصور يعني خاصا بالغائط بخلاف البول فإنه يكون قريب، وإنما الأمر في ذلك واحد. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل. قال حدثنا علي بن حجر وأحمد بن محمد بن موسى مردوية قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن أشعث بن عبد الله عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه، وقال إن عامة الوسواس منه. قال وفي الباب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث بن عبد الله ويقال له أشعث الأعمى. وقد كره قوم من أهل العلم البول في المغتسل وقالوا عامة الوسواس منه، ورخص فيه بعض أهل العلم منهم ابن سيرين وقيل له إنه يقال إن عامة الوسواس منه، قال فقال ربنا الله لا شريك له. وقال ابن المبارك قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء. قال أبو عيسى حدثنا بذلك أحمد بن عبده الآملي عن حبان عن عبد الله بن المبارك. حبان بن موسى. عن حبان عن عبد الله بن المبارك. ثم أرد أبو داود أبو عيسى رحمه الله باب في كراهة أجاه في كراهة البول في المغتسل، يعني المكان الذي يغتسل فيه يعني كراهة أن يبول فيه وأن يحصل منه البول فيه، وذلك لأنه إذا كان مثلا صلبا فإنه قد يعني يصل إليه شيء من البول، أما من رشاشه أو يعود عليه ويرجع إليه شيء منه، فيكون البول يعني في غير مكان الاغتسال لئلا يصيبه شيء من النجاسة، من نجاسة البول عندما يفعل ذلك في حاله في مستحمه وهو مكان اغتساله وعلل بأن عامة الوسواس منه، يعني الإنسان عندما يبول في مغتسله يعني يكون في نفسه أنه جاء شيء من البول، إنه معناه أنه يكون في نفسه شيء وأنه وصل إلى شيء من البول فيكون ذلك من الوسواس، وأن يؤدي إلى الوسواس بيكون الإنسان يعني ما يطمئن إلى أنه سلم من النجاسة فيكون ذلك من الوسواس ويسبب كون الإنسان يصير موسوسا. وبعض أهل العلم كرهوا البول في المغتسل، ومنهم من أجازه ورخص فيه، ولا سيما إذا كان يعني فيه مجرى يجري معه البول، يعني بحيث أنه يعني لا يرجع إليه شيء منه بل يعني يبول ثم يذهب البول مع المنحدر أو مع الفتحة التي تكون يعني مخصصة لذلك، فإنه يؤمن مع ذلك ما يخشى من حصول البول أو وصول البول إليه. والحديث هو من رواية الحسن البصري عن عبد الله المغفل، وهو الحسن المدلس وقد روى بالعنعنة، ولكن جاء ولكن الحديث الذي أشار إليه الترمذي قوله في الباب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو صحيح، وهو عند أبي داود ولكن ليس فيه ذكر الوسواس، ولهذا الشيخ الألباني رحمه الله صحح الرواية أو الجملة الأولى التي جاء ما يؤيدها من طريق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وضعف الرواية الثانية لأنها ما جاءت إلا من هذا الطريق الذي فيه الحسن عن عبد الله المغفل والحسن المدلس، فتكون يعني غير ثابتة هي الجملة الثانية، وأما الجملة الأولى فإنها ثابتة لحديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي اقتصر على ذكر الجملة الأولى ولم يذكر الجملة الثانية فيكون أوله يعني ثابتا لأنه جاء عن من طريقين، من طريق عبد الله المغفل وفيه احتمال تدليس، ومن طريق متصلة عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن ذكر الرجل في الصحابة لا يؤثر ما دام ثبت أنه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فإبهامه لا يؤثر لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم المعلوم فيهم في حكم المجهول فيهم في حكم معلوم، المجهول فيهم في حكم معلوم لأنهم معدلون، لأنهم عدول بتعديل الله عز وجل وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يحتاجون إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين بعد ذلك. البول في المغتسل أو البول في المغتسل يكون ثابتا، ولكن إذا كان الأمر يعني فيه يؤمن فيه النجاسة ووصول النجاسة فإنه لا بأس بذلك، لأن النهي عنه لما يترتب عليه، لا سيما إذا كانت الأماكن ليس فيها مكان ينحجر منه البول ويذهب منه البول، فإنه قد يرجع إليه. ولهذا رخص بعض أهل العلم به إذا لم يكن هناك شيء يخشى من رجوع البول عليه، ومنهم من كرهه ومنهم من كرهه، ولكن كما هو معلوم الحاجة قد تدعو إليه والناس قد يحتاجون إليه. يعني لذلك فإذا أمن المحذور الذي النهي لا شك أنه كان سببه، فعند ذلك لا بأس له. إذن هنا التبويب كراهة على ما سبق، تحريم ما جاء في كراهية البول في المغتسل. نعم، هذا على طريقة أقول طريقة المتقدمة هي هذه، أقول هي هذه، لكن المعنى وكما هو علوم في تفصيل، إذا كان يترتب عليه يعني تنجيسه فهو ممنوع، وإذا كان لا يترتب فلا بأس له. قال حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر هو السعدي وهو ثقة، أخرج حديث أصحاب كتب الستة إلا أبا داود، أخرج له البخاري ومسلم. نعم، البخاري ومسلم وأبو الترمذي والنسائي، أخرج أصحاب كتب الستة إلا أبا داود وابن ماجه. وأحمد بن محمد بن موسى مردوية. وأحمد بن محمد بن موسى مردوية وهو ثقة أخرج البخاري والترمذي والنسائي. ثقة أخرج البخاري والترمذي والنسائي. عن عبد الله بن المبارك. عبد الله المبارك المروزي مرة ذكره. عن معمر. معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أشعث بن عبد الله. عن أشعث بن عبد الله الحداني وهو صديق، أخرج حديثه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. البخاري تعليقا وأصحاب السنة. عن الحسن. عن الحسن بن عبد الحسن البصري وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه وهو صحابي، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال وفي الباب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال نعم، وفي الباب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني مبهم، مبهم يعني غير معروف، ولكنها إبهامه لا يؤثر لأن الصحابة عدول، وهو عند أبي داود، والحديث المشار إليه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وبإسناد صحيح، ولكن ليس في ذكر الوسواس. مع أن أبا داود أخرج نفس حديث الترمذي عبد الله المغفر. هنا أخرج هذا وهذا، أخرج حديثين. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث بن عبد الله، يعني وهو يعني من أجل من أجل تدليس الحسن يعني يصير ضعيف. ولكن الجملة الأولى كما هو معلوم جاء ما يشهد لها من طريق صحيح، وهي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أقول نبدأ نعد من هنا أنه ما ذكره، أقول نبدأ من هنا نعد ما ذكره الترمذي ما حكم عليه بالغرابة. إيه يعني والضعف، المقصود بالضعف يعني هذا، أقول هذا هو الذي واضح فيه الضعف. الدكتور عداب الحمش له كتاب اسمه الإمام الترمذي ومنهجه في كتابه الجامع دراسة نقدية تطبيقية، يقول في الجزء الأول منه صفحة 436 ما نصه، قلت الذي ظهر لي من تتبع صنيع الترمذي أن الأحاديث التي حكم عليها بالغرابة دون قيد صحيح أو قيد حسن هي أحاديث ضعيفة، إما لضعف راو فيها إما من جهة وإما من جهة علة من علل الأحاديث من الشذوذ أو النكارة أو الاضطراب أو الإرسال أو الانقطاع ونحو ذلك. على كل هذا يمكن أن معرفته في المستقبل إن شاء الله، يعني هل الكلام هذا صحيح أو أنه يعني غير مسلم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث بن عبد الله قولهم لا نعرفه مرفوعا نعم هذه علة ثانية. شلون كيف؟ لا يعرف مرفوعا إلا من طريق إلا من حديث أشعث بن عبد الله. فكان يعني معناه أنه ما أدري هل يكون معناه أنه يعني أنه جاء موقوفا، لكن العلة الواضحة هي رواية الحسن. ويقال له أشعث الأعمى. نعم. وقد كره قوم من أهل العلم البول في المغتسل وقالوا عامة الوسواس منه. يعني هذا هو وجه الكراهية، قالوا أنه يؤدي إلى الوسواس ويفضي إلى الوسواس، وأن الإنسان يعني ما يكون مطمئن إلى أنه سلم من نجاسة، يمكن جاء نجاسة فيكون ذلك منشأ وسواس أو سبب الوسواس. ورخص فيه بعض أهل العلم منهم ابن سيرين، قيل له إنه يقال إن عامة الوسواس منه، فقال ربنا الله لا شريك له. يعني كان يقولنا يعني توكلنا على الله واعتمدنا على الله، يعني ولا يعني ولا يحصلنا ذلك بإذن الله. محمد بن سيرين. محمد بن سيرين هو البصري، هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وقال ابن المبارك قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء. يعني معنى أنه لا بأس به، الأمر في ذلك واسع، إذا جرى فيه الماء، إذا كان المغتسل يعني ينحجر منه الماء ولا يرجع إلى الإنسان فإن الأمر في ذلك واسع. أما إذا كان يرجع إلى الإنسان فمعنى ذلك أن البول يرجع إليه، يرجع إليه شيء من البول مع الماء. قال أبو عيسى حدثنا بذلك أحمد بن عبدة الآملي عن حبان عن عبد الله بن المبارك. يعني هذا إسناد إلى عبد الله المبارك الذي ذكر رأيه وأنه وسع فيه. قال حدثنا أحمد بن عبدة الآملي. أحمد بن عبدة الآملي هو صدوق أبو داود الترمذي. صدوق أبو داود الترمذي. عن حبان. عن حبان بن موسى وهو ثقة أخرجه مسلم. البخاري ومسلم. البخاري ومسلم. والترمذي والنسائي. الترمذي والنسائي. عن عبد الله المبارك. عن عبد الله المبارك من رضي مرة ذكره. يعني أنه سبب الوسواس. فإن عامة الوسواس أي ما يحصل للناس من الوسواس إنما يكون من هذا العمل الذي هو البول في المغتسل، لكون الإنسان يصيبه الوسواس لكونه يظن أو لا يتحقق بأنه سلم من النجاسة، فيكون ذلك سبب لحصول الوسواس. لخ ينبه على أن ذكرتم أن أبو عيسى أن أبا عيسى الترمذي ذكر أسانيده إلى الأئمة في كتابه العلل في الآخر، مع أن هذه المسألة نقلها عبد الله المبارك وأذكر إسناده إليه هنا على خلاف المعتاد. نعم هذا صحيح، أقول هو ذكر هناك، لكن ما أدري هل ذكر يعني هذا في العلل أو يعني أو لم يذكره. إذا كان ذكره في العلل فلا شك أنه ذكره، وإن كان لم يذكره فيعني فيمكن ذكره هنا لعدم ذكره هناك. وهو ذكر في أول كتاب العلل عدد من الأشخاص الفقهاء أنه إذا أسند إليهم شيء أو أضاف إليهم شيء، فهو إذا كان فلان فهو من طريق فلان عن فلان عن فلان، وإذا كان عن فلان فهو من طريق فلان عن فلان، وهكذا. فهذا لا شك أنه يعني مثل ما جاء هناك، وقد ذكر هناك اختصارا يعني حتى لا يحتاج إلى ذكر الأسانيد. لكن لا أدري هل هذا الإسناد موجود هناك أو أنه غير متكرر ولهذا أتى به هنا، محتمل ما أدري. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في السواك. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال أبو عيسى وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلاهما عندي صحيح، لأنه قد روي من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وحديث أبي هريرة إنما صح لأنه قد روي من غير وجه. وأما محمد بن إسماعيل فزعم أن حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد رضي الله عنه أصح. ثم أرد أبو عيسى رحمه الله هذه الترجمة: باب ما جاء في السواك. السواك جاء في حديث صحيح أنه مطهرة للفم مرضاة للرب، وفي سنن النسائي: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، يعني ففيه الإشارة إلى فائدتين وإلى حكمتين من مشروعيته، إحداهما فائدة عاجلة دنيوية، والثانية دنيوية وأخروية، لأن مرضاة الرب فوائدها وثمراتها تحصل في الدنيا والآخرة، تحصل في الدنيا والآخرة. وأما مطهرة الفم فإنها تحصل في الدنيا، فأشار فالحديث يفيد إلى هاتين الفائدتين العظيمتين من وراء السواك التي هي تطهير الفم وأيضا رضا الله سبحانه وتعالى وحصول رضا الله سبحانه وتعالى لامتثال ما جاء عنه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ويشبه هذا الذي جاء في حديث النسائي من الجمع بين الفائدتين العاجلة والآجلة الأثر الذي جاء عن عمر رضي الله عنه في قصة الرجل الذي جاء يعوده، الشاب الذي جاء يعوده وهو في مرضه مرض الموت، وكان ثوبه يمس في الأرض، فقال: ردوا علي الغلام، ثم قال: ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك، أبقى لثوبك أو أنقى لثوبك وأتقى لربك. فأشار إلى فائدة عاجلة وهي سلامة الثوب من الأوساخ إذا نزل إلى الأرض، وهذه فائدة عاجلة، وتقوى الله عز وجل وكون أتقى لله عز وجل الذي هو فوائده عاجلة وآجلة، فوائده عاجلة وآجلة. والسواك سنة وليس بواجب، وهذا الحديث هو الذي يدل على سنيته، يدل على أنه سنة وليس بواجب، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يعني يدل على أنه ليس بواجب، لأن المقصود الذي امتنع منه هو أمرهم أمر إيجاب، وأمرهم أمر استحباب وهو موجود، ما لم يحصل تركه أو توقف فيه، فالأمر فيه والإشارة إليه وبيان فوائده ومنفعته العاجلة والآجلة هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هو مستحب. ولكن الشيء الذي ما حصل هو كونه أمر به أمر إيجاب، وكان الذي منعه من ذلك خوف المشقة على الناس، خوف المشقة على الناس: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أي أمرتهم أمر إيجاب. فهذا هو الذي يستدل به على أن الأوامر منها ما يكون للإيجاب ومنها ما يكون للاستحباب، فإن الاستحباب مأمور أمر حاصل، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة من فعله وقوله عليه الصلاة والسلام فهو مستحب، لكن الشيء الذي لم يحصل هو الإيجاب، وأن الناس يجب عليهم أن يفعلوا وإن لم يفعلوا يكونون آثمين، هذا هو الذي لم يحصل. فقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، هذا يدل على أن من الأوامر ما يكون إيجابا وأن منها ما يكون استحبابا، ويدل أيضا على شفقته لأمته وحرصه على سلامتها من كل شيء يعود عليها بالمضرة والعنت. وقد وصف الله نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام بهذه الصفات بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذه من صفاته التي ذكر الله عز وجل، وكان رحيما بأمته وحريصا على عدم الحرج عليها وعلى دفع المشقة عنها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والأمة هنا أمة الإجابة، لأنهم هم الذين يمتثلون الأوامر ويأخذون بالأوامر، لأن الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمتان: أمة دعوة وأمة إجابة. وأمة الإجابة هم المسلمون الذين دخلوا في دين الله عز وجل، وأما أمة الدعوة فهم كل الإنس والجن من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، هم أمته أمة الدعوة. جميع الإنس والجن من أمته أمة الدعوة عليه الصلاة والسلام. وأما الذين دخلوا في دينه وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ودخلوا في هذا الدين الحنيف، فهؤلاء هم أمة الإجابة. لولا أن أشق على أمتي، أي الذين دخلوا في هذا الدين واستسلموا وانقادوا لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أي أمرتهم أمر إيجاب. وقد قيل إن المقصود بقول عند سواك عند كل صلاة يعني عند كل وضوء، لأن ذلك فيه استعداد للصلاة، وقد جاء ذكر الوضوء وقد جاء ذكر الصلاة، فكل منهما يكون مستحبا يعني عند الوضوء ويكون أيضا عند الصلاة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، حمل عند كل صلاة على المعنى الوضوء للصلاة، فاضل حمله، فاضل حمله، يستقيم قضية كريم. نعم، أقول الذي يقول بهذا القول يكره لمن قام إلى الصلاة واصطف في الصف أن يتسوك، بحيث أن الحديث إنما فيه عند الوضوء، وقالوا أنه ربما يجرح اللثة فيخرج الدم. لا، هذا التعليل يعني الإنسان يمكن يستعمل بدون قوة وبدون أن يدعك اللثة بحيث يخرج منها دم، فهذه الاحتمالات يمكن التخلص منها. والرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة ولم يقل وضوء، فذلك سائر. ولذلك يقول السائل: هل معنى عند كل صلاة يعني عند الإقامة والقيام للصلاة؟ نعم، عند القيام للصلاة، وكذلك أيضا يكون قبيلها لأنه عندها، وكذلك أيضا قبيلها لأنه يكون عندها. قال: حدثنا أبو كريب. أبو كريب هو محمد بن العلاء ابن كريب، أبو كريب يعني كنيته توافق اسم جده، لأنه محمد بن العلاء ابن كريب أبو كريب البصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبده بن سليمان. عن عبده بن سليمان وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن محمد بن عمرو. عن أبي محمد بن عمرو مرة ذكره، عن أبي سلمة مرة ذكره، عن أبي هريرة. عن أبي هريرة مرة ذكره. قال أبو عيسى: وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه طريقة أخرى للحديث، الصحابي فيها غير الصحابي الأول، والصحابي الأول أبو هريرة، والصحابي الثاني زيد بن خالد الجهني، و الاسناد اليه محمد بن اسحاق هو صدوق اخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. عن محمد بن ابراهيم. محمد بن ابراهيم التيمي وهو ثقه اخرج اصحاب كتب السته. عن ابي سلمه عن زيد بن خالد. عن ابي سلمه مره ذكره، زيد بن خالد الجهني صحابي اخرج له اصحاب كتب السته. وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما عندي صحيح. يعني أن هذين الطريقين كل منهما صحيح، كل منهما صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه روي من غير وجه، يعني الترمذي يعلل بأن حديث أبي هريرة هو من غير وجه فيكون صحيحا. وحديث أبي هريرة إنما صح لأنه قد روي من غير وجه. وأما محمد بن إسماعيل فزعم أن حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد أصح، كلمة زعم هذه المقصود بها الخبر المحقق، يعني ليست يعني اعتراضا أو ذنبا، لأن الزعم يعني يكون ظنا كاذبا ويكون خبرا محققا. ولهذا يأتي في كثير من الأحاديث يعني فيها ذكر الزعم، والمقصود به الخبر المحقق، يعني فليس يعني عيبا أو لمزا أو غمزا، وإنما المقصود بذلك الخبر المحقق. كما أنها تأتي للظن الكاذب يعني للظن، إلا أنها تأتي للخبر المحقق، وهذا من هذا القبيل وقد جاء في الحديث إطلاق مثل هذه العبارة على الأخبار المحققة. أما محمد السعيد هو البخاري. يعني كان المسألة فيها سؤال سأله، ما أدري هل سأله ولا يعني وجد كلامه، ما ندري. لأنها هنا في الشرح قال الحافظ فتح الباري: حكى الترمذي عن البخاري أنه سأله عن رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. نعم، هذا يفيد لأن في سؤال. إذا هذا يكون في العلل الكبير. نعم، مظنته العلل الكبير. إيه ما أدري. يقول: ورواية محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد فقال: رواية محمد بن إبراهيم أصح. قال الترمذي: كلا الحديثين صحيح عندي. قلت: رجح البخاري عن طريق محمد بن إبراهيم لأمرين، أحدهما أن فيه قصة وهي قول أبي سلمة، فكان زيد بن خالد يضع السواك منه موضع القلم من أذن الكاتب، وكلما قام إلى الصلاة استاك. ثانيهما أنه توبع، فأخرج الإمام أحمد من طريق يحيى بن أبي كثير قال: حدثنا أبو سلمة عن زيد بن خالد، فذكر نحوه. هذا كله من أجل ترجيح، رواية على رواية، وإلا كله من روايتين صحيح. والشيء إذا كان فيه قصة يعني يدل على القوة، الشيء إذا كان فيه قصة يدل على القوة، وذلك أن الراوي قد عرف حتى ملابسات الحديث وحتى شيء يتعلق بالحديث، لأنه عرف مع الحديث الشيء الذي حصل مع الحديث وهو القصة. ولهذا يستدلون على ضبط الراوي وإتقانه بذكر القصة التي يذكرها عند التحديث بالحديث، أو تذكر شيء يعني كان عليه وهو يحدث به، مثل قول ابن عمر: أخذ رسول الله بمنكبي، أخذ بمنكبي، فقد أكون في الدنيا كأنك غريب، لأن قوله أخذ بمنكبي استذكار لشيء، يعني هيئة حاصلة عند التحديث بالحديث، فهو ضبط الحديث وضبط مع الحديث الهيئة التي حصلت أو الحالة التي كانت حصلت عند التحديث بالحديث. ولهذا يعني يقولون أن ذكر القصة يدل على الضبط. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي بكر الصديق وعلي وعائشة وابن عباس وحذيفة وزيد بن خالد وأنس وعبد الله بن عمر وابن عمر وأم حبيبة وأبي أمامة وأبي أيوب وتمام بن عباس وعبد الله بن حنظلة وأم سلمة وآتلة بن الأسقع وأبي موسى رضي الله عنهم. يعني هذا أكبر عدد يعني في ما ذكره الترمذي وفي الباب فيما مر بنا 17 صحابيا في بعد ما ذكر الحديث عن ابن عمر. إذا يستفاد من هذا التعداد أن يعني يستفاد من قضية الحكم على الحديث بالتواتر. أين؟ عدد كبير. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي بكر الصديق. الصحابي هذا الحديث أبو هريرة. أبو هريرة. والثاني سيأتي زيد بن خالد عند البخاري. طيب رجال راحوا ولا انتهى رجال قبل انتهوا؟ وفي الباب عن أبي بكر. نعم. أبو بكر هو عبد الله بن عثمان. عبد الله بن عثمان مشهور بكنيته وأبوه مشهور بكنيته أبو بكر بن أبي قحافة. واسمه عبد الله بن عثمان ليس مشهورا باسمه. ليس مشهورا باسمه ولكنه مشهور بكنيته رضي الله عنه وأرضاه. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وعلي. وعلي بن أبي طالب حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وعائشة. وعائشة هي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عباس. وابن عباس مرة ذكره. وحذيفة. حذيفة بن اليمان أخرجه أصحاب الكتب الستة. وزيد بن خالد. زيد بن خالد الجهني أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. وأنس. وأنس أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو بن عاص صحابي بن صحابي وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. وابن عمر. وابن عمر عبد الله بن عمر أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أم حبيبة. أم حبيبة أم المؤمنين وهي رملة بنت أبي سفيان وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. وأبي أمامة. وأبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وأبي أيوب. وأبو أيوب الأنصاري واسمه خالد بن زيد أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. وتمام بن عباس. وتمام بن عباس بن عبد المطلب وهو هذا الحديث مو موجود ليس أقول ليس من رجال هو تفسير. نعم هو كما يقول أحمد شاكر عند أحمد نعم ليس من رجال وذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه فروايته عنه مرسلة. نعم. وعبد الله بن حنظلة لكن يصير معدوم من الصحابة. نعم. من حيث الرواية صحابي من حيث الرؤية صحابي ومن حيث الرواية تابعي. من كبار التابعين. نعم. عبد الله بن حنظلة له رؤية أخرجه أبو داود. أخرجه أبو داود. نعم. نعم. وأم سلمة. وأم سلمة حنت بنت أبي أمية أم المؤمنين وحديثها أخرج أصحاب كتب الستة. وواثلة بن الأسقع. واثلة بن الأسقع أخرج حديث أصحاب كتب الستة. وأبي موسى. وأبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس وقد أخرج حديث أصحاب كتب الستة. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولا أخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل. قال فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب لا يقوم إلى الصلاة إلا استنى ثم رده إلى موضعه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وهذا يبين الاستياك عند الصلاة. هذا يبين الاستياك عند الصلاة لأن الصحابي الذي روى الحديث هو الذي فهمه على هذا الفهم وأنه يستاك عندما يقوم إلى الصلاة. نعم. وفيه أيضا الإشارة إلى تأخير العشاء وأن أن أيضا الذي يدفعه أو يمنعه من ذلك ما يخشى من المشقة على أمته عليه الصلاة والسلام من أجل أن يناموا ويصلوا ثم يناموا وانتظارهم يعني يترتب على ذلك مشقة أو أنهم ينامون يعني قبلها فيتأخرون عنها. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها لأن النوم قبلها يؤدي إلى تفويتها بحيث الإنسان ينام عنها. قال حدثنا هناد. هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. أخرج البخاري وقطع في العباد ومسلم وأصحاب السنن. عن عبده بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد. وكل هؤلاء مرة ذكرهم. وعن عنة أبي إسحاق. عن محمد بن إسحاق. عن محمد بن إبراهيم. محمد عن محمد بن إبراهيم ما ذكر التصريح بالسماع في موضع آخر. لكنه من ناحية الشاهد طبعا حديث أبي هريرة هو لا شك أنه شاهد له. فيكون صحيحا بهذا المعنى وإن كان أنه متصل أيضا بما أنه سالم من العنعنة فيكون أيضا هو بذاته قد يعني حصلت له الصحة. ما ذكر أي شيء عن تصريحه بالسماع لكن لأنه قد توبع، هذا وجه يعني قد توبع عند الإمام أحمد تابعه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام، لا عن أبي سلام. أما قضية التصريح بالسماع ما على كل ما دام اللي جاءنا هؤلاء العدد الكبير من الصحابة فما في إشكال. والبخاري أيضا رجح حديث ابن خالد. انتهى الباب، جزاكم الله خيرا. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مناسبة الكلام عن السواك، نصيحة أحسن الله إليكم لمن ابتلي بالتدخين والاستعاضة عنه بهذه السنة النبوية. والله لا شك أن هذه السنة فيها كما أشرت في الحديث اللي عند النسائي مطهرة للفم مرضاة للرب. وأما الدخان فإنه عكس الحكمتين، يعني فيه توسيخ للفم وتقذير للفم ومسخطة للرب لأنه معصية، فهو ضد الفائدتين اللي جاءت في السواك. النظافة والطهارة موجودة في السواك، والقلع والوساحة والشيء الذي يعني هو قبيح وموجود في الدخان، وأيضا كونه مسخطة للرب لأنه معصية، وذلك أن الدخان حرام لأمور متعددة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل النهي عن قتل الأنفس، والدخان فيه قتل النفس، ومثل كونه من الخبائث وليس من الطيبات، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أرسل بحد الطيبات ويحرم الخبائث، وهو ليس من الطيبات وإنما هو من الخبائث. وأيضا فيه إضاعة للمال، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، وأيضا فيه إيذاء للناس، وإيذاء الناس حرام، وقد جاء في آكل الثوم والبصل أنه لا يشهد الصلاة لئلا يؤذي الناس، وهذا أسوأ وأسوأ. فالواجب على كل إنسان الناصح لنفسه أن يحذر هذا البلاء الذي ابتلي به كثير من الناس، وأن يبقي على صحته وعلى ماله وعلى عدم إيذاء المسلمين بل والملائكة، حيث جاء في الحديث ما يتعلق بالبصل إن الملائكة تتأذى مما يتأذى من الإنسان. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.